قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في صوم التطوع. هذا الفصل مناسب أن يأتي هنا، وهذه دائما عند الفقهاء يجعلون دائما الشيء النافلة والتطوع يؤخرونه عن الواجب. قال رحمه الله تعالى: يسن صوم أيام البيض. يسن صوم أيام البيض، ولاحظ أنه لم يقل لك الأيام البيض، وإنما قال يسن صوم أيام البيض، وهي كذلك أيام البيض، تسمى أيام البيض على تقدير محذوف وهو الليالي، فهي أيام الليالي البيض وليست الأيام البيض، لأن كل الأيام بيضاء كما ترون، يعني بنور الشمس هي بيضاء، ولكن الليالي هي التي أحيانا تكون بيضاء وأحيانا لا، ففي وسط الشهر تكون بيضاء، فهذه هي أيام البيض. فقال الشيخ: يسن صوم أيام البيض، وهي 13، 14، 15 من كل شهر. والمذهب يعني في تدقيق بعض الشيء في هذه المسألة. المذهب هو أنه يسن صيام 3 أيام من كل شهر، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ويسن أن تكون 3 الأيام هذه أيام البيض، يعني ويسن أن تكون 3 الأيام هذه هي أيام البيض. قال رحمه الله تعالى: والخميس والاثنين كما جاءت بذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وست من شوال. ست من شوال، والأولى في 6 شوال تتابعها وكونها عقب العيد. تتابعها يأتي بالست متتابعة، وكونها عقب العيد يعني من الثاني من شوال، هذا هو الأولى كما نص عليه فقهاؤنا. وهذا تلاحظ فيه شيء قد مر قبل قليل، وهو أنه إذا كان عليه قضاء فإنها لا تصح هذه الست حتى يقضي على معتمد المذهب. قال رحمه الله تعالى: وشهر الله المحرم، كما في حديث مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: وآكده العاشر ثم التاسع. آكده العاشر ثم التاسع، فالآكد هو العاشر الذي هو يوم عاشوراء، والتاسع المشهور بيوم تاسعاء في ما يقوله الناس ويجري على ألسنتهم. والمستحب أن يجمع بينهما، المستحب أن يجمع بينهما فيصوم التاسع والعاشر كما أراد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكره إفراد يوم العاشر بالصيام. قال رحمه الله تعالى: وتسع ذي الحجة، يعني ويسن صوم 9 ذي الحجة لأنه من العمل الصالح، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. آكد ما يصام من 9 ذي الحجة هو يوم عرفة، هو يوم عرفة. وقال الشيخ: لغير حاج بها، لغير حاج بها، لأن الحاج حالئذ سوف يكون مشغولا بالعبادة، ولأجل هذا نص في الإقناع على أن الأفضل له الفطر، يتقوى على العبادة من دعاء الله تعالى وذكره وما إلى ذلك. إذن قال الشيخ: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. هل ممكن يكون حاج وليس في عرفة؟ أين يكون؟ في جدة؟ كيف حاج لا يكون في عرفة؟ يتصور هذا يكون أحرم، يكون أحرم في يوم عرفة، ولم يأتي عرفة إلا بعد غروب الشمس، مسكوا زحام أي شيء من هذا القبيل، جلس في مكة، كان من أهل مكة بقي، فلم يأتي إلا الليل، لأنكم تعلمون أن وقت الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر، فهذا يستحب له أن يصوم كغير الحاج. لأنه كفارة سنتين. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم الذي هو صوم داود، وكره إفراد رجب بالصوم، يكره إفراد رجب يعني بصومه جميعه، وتزول الكراهة بفطره فيه، بفطره ولو في يوم واحد أو بصوم شهر آخر معه، والجمعة إفراد الجمعة تزول الكراهة بضم يوم إليها قبلها أو بعدها، والسبت كذلك مثله تزول الكراهة بإضافة يوم إليه قبله أو بعده. قال والشك، الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال شيء. خرجوا لتراء الهلال يوم 29 ليلة 30 فلم يروا الهلال والجو صحو، فلا معنى للصيام غدا، الصيام من يوم غد. لماذا؟ لأنه يعني لا يوجد شيء، أولا لم يرى الهلال، ثانيا لا يوجد شيء يحجب الرؤية، فنقول ممكن أن يصام غدا احتياطا كما في يوم الغيم الذي تقدم. قال وكل عيد للكفار، كل عيد للكفار يوم النيروز يوم المهرجان كل عيد يعني كل يوم يعظم الكفار فإنه يكره إفراده بالصيام. قال وتقدم رمضان بيوم أو بيومين، تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوم اليوم واليومين اللذين يتقدمانه ما لم يوافق عادة في الكل، هذا قيد في جميع ما تقدم. فإذا وافق عادة له بصيام الجمعة، كان يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس، أو وافق قبل رمضان بيوم أو يومين يوم صومه فلا بأس. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة، كره بلا عذر والله أعلم. طيب، قال رحمه الله وحرم صوم العيدين مطلقا، يعني لا يصح صوم العيدين لا فرضا ولا نفلا، والصوم فاسد حالئذ. وأيام التشريق التي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلا عن دم متعة وقران، هذا الاستثناء راجع إلى أيام التشريق، فمن لم يجد، من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج، فإن لم يصومها قبل يوم العيد فإنه يتعين أن يصومها في أيام التشريق. قال رحمه الله تعالى ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، حرم قطعه بلا عذر، مفهومه أنه لو وجد عذر يجوز معه أن يقطع فإنه يقطع، ولا يجب عليه أن يمضي في ذلك الفرض. وقول الشيخ في فرض موسع خرج به ما لو ضاق وقته، مثل لو كان الباقي من الوقت 10 دقائق فقط وشرع في الصلاة فإنه يحرم عليه أن يقطعها مطلقا، لا بعذر ولا بغير عذر. لماذا؟ لأنه الآن خلاص ضاق الوقت، فلا مجال إلا لفعل هذه العبادة حتى لا يفعلها خارج وقتها. قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، فإذا دخل في نفل، دخل في صلاة نفل مثلا، في صوم نفل، في طواف نفل، فإنه يكره قطعه بلا عذر، يكره قطعه بلا عذر. وقال الشيخ غير حج وعمرة، فما حكم قطع الحج والعمرة إذا كانتا نفلا؟ حكمه أنه محرم ولا ينقطعان، حكم أنه محرم ولا ينقطعان، ويتم الحج والعمرة لله. من دخل في حج أو دخل في عمرة فإنه يجب عليه أن يمضي فيه حتى لو فسد، وسيأتينا، حتى لو فسد، لو جامع فيه فإنه يفسد ويجب عليه أن يمضي فيه، فكيف لو كان نافلة وهكذا قطعه لأي عذر متوهم في نفسه؟ إني وهمت فيه أو كان الكلام فيه غير محرر أو واضح. قوله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، آخر سطر مما قرأناه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. قلت